بس شو اجى كمان في سؤالك؟ صلاة في السوق. صلاة في السوق في حديث ان الصلاة في السوق لها فضيلة بالغة، لكن الحديث غير ثابت، ضعيف يعني. ثم هذا الحديث يخشى ان يثبط الناس عن المبادرة الى الصلاة في خير البقاع، وإقامة الصلاة في شر البقاع، وحين ذاك فهو عكس للحكم الشرعي. نعم. أقول أستاذ بالنسبة للحديث السابق أنه لازم الإنسان طالب العلم يعني يكون مطلع مش فقط على قول شيخه، على قول شيخه والأقوال المخالفة لشيخه، وعنده فكرة عن الأدلة قوتها ضعفها. نعم. حلو. عظيم مثلك. مقبولة. هذول مغرقين سفن أستاذ. شوف عن الليمون بيقولوا حلوة. عجبك الليمون هذا حامض شوفك. حراني شوفكم. ولا هو حلو. يا أستاذ. هو حلو بس حرق لك السفن. من شدة حلاوته يعني. نعم. يقول عن أبو محمد ثقة يهب. هذه الأقوال المختلفة أستاذ في أدلتنا لا يخفاك، إحنا اللي بنعتقد أنفسنا إن شاء الله مو تزكية السلفيين أكثر ناس علما بالسنة على الأقل، بدناش نقول بالأقوال المختلفة، كثير مطلعين ولا تتوفر فينا هذه الشروط، فكثيرا ما فعلا انه نذهل حينما يقال لنا ايه هذا الكلام اللي انتم بتنكروه اشد الانكار يخالف الائمه الاربعه. واضرب لك مثل على ذلك موضوع الاشهاد في الدواء في الطلاق. نحن نعتقد كما هو السنه وتعلمنا من في الحقيقه هذا الحكم انه الطلاق لا يقع الا اذا كان هناك شهود، لا يقع ديانه الا بشهود. فلما بيجينا شخص يستفتي وبنقول له هذه الفتوى يسمع بعض المشايخ ايه كيف هذا الكلام، ما ينكرون علينا اشد الانكار، ومن هذه مسائل كثيره. فاحنا غير مطلعين على اقوال الائمه الاخرى وهي لا تحصى، يصعب حصرها. لانك انت قبل يعني قليل نبهت قلت انك تكون مطلع على الاقوال وعارف المسائل، يعني اخواننا السلفيين بالذات أكثر ما هنالك ضعف رأي الشيخ سواء من حيث الدليل أو الحكم الذي يستفاد من الدليل. وهم بيحملوا هذا الرأي وبروحوا يباطحوا الناس ويصيحوا عليهم ويرفعوا أصواتهم ويجادلوهم إلى آخره. فهل ترى أنت مثل هذا التصرف الذي يتصرفون به؟ يعني تصرف سبق الجواب، تعرف الدليل احكي، ما بتعرف الدليل لا تحكي. الدليل احنا قلنا ايضا الدليل امر مختلف عليه، مختلف فيه. كيف انت الان عملت من حيث الفهم الثاني لا سمح، يعني انت تفهم هذا الدليل فهما معينا واخر امام كبير من ائمه المسلمين يفهم هذا الدليل فهما مغايرا. اخي هذا خيال يعني تحكيه. كيف واقع؟ كيف واقعات نشوف؟ شو الدليل انه الطلاق بدون اشهاد لا يقع؟ وشلون نحن فهمناه شكل وغيرنا فهمه شكل؟ ما عندك شيء؟ لا مش عم تحكي خيال يعني، هو مش هالمسألة بالضرورة حكم عام. لا هو حكم، هي القضية العامة القضية. إذا كان بشكل عام بيجي الجواب العام. لأنه مثقل كتب الحجر يعني ما لها ضرورة. يعني هي ما تستحضر أحد الشيوخ في قبل أسبوعين بعد صلاة الجمعة. يا عمي طول بالك. خلاص بترجع لها. خلي الدور لغيرك ولا هو عم يحكي من يمك. لعل الله. أحد الشيوخ قبل أسبوعين سئل في قضية، قال هناك رجل عنده أربع زوجات. مين هذا؟ ما أنت؟ شيء يعني ما؟ هذا الرجل عنده أربع زوجات طلق. طلقهم كلهم بالكوم. سؤال ثواب لسه. هذا عنده أربعة. ما حدد أني طلق. فعلى من يخاف طلاق؟ فكان جواب الشيخ المحترم أن طالما أن الرجل طلق معناه الطلاق وقع، وعليه أن يختار واحدة من الأربعة. لا إله إلا الله. أنا خدعته. لا بالفرق واحد الواحد عنده أربع نسوانات أنا طلعت. طب أني صلى هل بتنقي مهم أنه الصلاة وقع والله. يمكن الشيخ عبد الباقي الله أعلم سيدي دليل وجود الشهود هو العمران بن حسين أن السنة في الطلاق الإشهاد. مضت السنة أن لا طلاق إلا بإشهاد. صح النوم. دائما عارف هذا الدليل يا أستاذ. الله يهديك. وما دامك عارفه ليش ما قدمت لي إياه لما طلقتك فيه؟ لأنه أنا ما كنت قاصد ذكر هذا على أساس يعني هو هذا. أنت ما كنت قاصد لكن أنا خليتك تكون قاصد، ومع ذلك ما صرت قاصدا إلا رمي من غير رامي. لا يا رجل كيف حافظ؟ قال ليش ما جاوبت؟ صح النوم قول صح النوم. يا سيدي النوم كويس. على هالأساس خبطت وقال ما بقع الطلاق لما. الطلاق. الطلاق خرب بيت. كما أنه بناء البيت وهو النكاح يحتاج إلى شهود، الطلاق اللي هو تخريب لهذا البيت بحق لشهود أولى وأولى. الدعوة. وفي القرآن إشهاد على الرجعة. هو الفهم فهم عموم الأدلة من عموم الآيات الإشهاد والرجعة. وين كانت؟ كيف كيف؟ الأئمة المفسرين لما بيقول فأشهدوا ذوي عدل منكم يختلفوا، هل المقصود الإشهاد على كمان تلحم في الآية ذوي مفعول به أشهدوا الواو هي الفاعل ذوي عدل منكم إيه؟ فبيقولوا هذه الآية على الرجعة أو على إيش الطلاق. الطلاق إيه؟ في هذا القولين ما عليش في قولين فعلا، لكن تيجي السنة شو بتساوي؟ تضع النقاط على الحروف. الدعوة أستاذي إذا سمحت لي بجماعة أو حزب بعينه أثار هذاك اليوم موضوع طويل عريض تكلمنا فيه. ما جواب بلاش تطلع الموضوع ثاني إلا بالطلاق. إيش قال؟ قالوا لا يقع أكثر هذا الطلاق الشيء. هو اي نعم بيعزم او عجبا يا هم تعمل الشيخ لا هو الأستاذ يقول على ماذا خلبي ما بدي خلبي وما بدي فيها يحكي لا يحكي تفضل من اخر السؤال نعم يقول هو انه شخص طلق اربع نساء عنده وطلق فماذا شو الجواب ما طلق ما طلق ما هو خارج الطلاق لو اشهد بدي الاخ يوسف اخو ابو انا ما معي واحد فينا لسؤال واحد وبس طلق طلاق لما بتقع القضيه بقول انا خلي صاحب العلاقه يحكي معي لانه بشعره بتختلف القضيه انه لما واحد يطلق في سؤال بجوز هذا اللي يطلق بجوز يكون في حاله غضبيه ثوره نفسيه لو قال زينب هي طالق وأشهد أي الناس الآخرين تجي قضية أنه لا طلاق في إغلاق. لذلك هالقضايا كثير أنا أسأل عنها هاتفيا من بعض أخواننا بقول لهم يا جماعة القضايا هاي ما بيجوز أنا أفتيك إلك وأنت ترو تفتي صاحب العلاقة، خلي صاحب العلاقة يتصل معي لأنه بقدر أفهم منه الوضع بحذافيري بدقائقي وتفاصيلي. تفضل استاذ كيف صار هنا سؤال او هاي الكلمه الاخيره كمان اذا حكيتها هاي برضو بدي اسال عليها كلمه الاغلاق هاي. وبعدين شغلة الطلاق إنه إذا كان بحالة غضب ما في لا شاهد ولا شيء، وإذا كان بحالة كمان ما كان ما في موجب الثبوت حين الطلاق، هل هذا كله من أساس الطلاق يعتبر بائن؟ نعم، من أساس الطلاق. أي طلاق لا يملك فيه المطلق رشده وعقله وفكره الطبيعي فلا قيمة له، وإذا ملك فعليه أنه يلاحظ شروط الطلاق السني فلا يطلقها مثلا وهي في حالة الحيض، ما يطلقها في حال الطهر جامعها فيه، يعني وهي حامل. لا، وهي حامل خطأ، حامل يقع الطلاق الشاهد. فملاحظة هذه الشروط حكمة بالغة جدا. أنا ما بتصور بالمليون من مسلمين المطلقين براعوا هذه الشروط، ولو راعوها إذا كان بتسجل كل سنة 1000 طلقة بينزل رقم 1000 إلى 100 ودون 100، لأنه يعني توجيه عظيم جدا. أيها المسلم، أنت معجبتك زوجتك، وقد يكون عدم العجب هو أمر عاري طارئ، أملك أعصابك، أكبح من جماح نفسك، يعني دروب بريك قوي جدا. والحرارة هاي بيكون إيش؟ انخفضت مع الزمن إلى آخره. بجوز ما انتهت كله، لسه في شوية حرارة. طبيعة الرجل مع زوجته لا يكاد يصدق أنه طهرت لحتى إيش ينزو عليها، نزع عليها ما أفادوا الصبر شيء. إذن صبر هلا لتحيض حيضة تانية، لأن الطهر هاد إذا أنت بدك تطلقها لازم ما تجامحها، هيك الشرع بيقول. الأصل ما تجامحها بعد ما طهرت من أول. أيوة، شلون؟ وين الأصل؟ عم نقول نحن بالحيض ما طلقها، صبر لحتى طهرت. طهرت هلا ما بيجوز يطلقها في هذا الطهر إذا جامعها. بده يكبح جماح نفسه وإذا بده يطلقها بيطلقها، ما في مانع. لكن من القيود إذا كان أخطأ وطلقها في حالة الحيض فيعتبر تطليقه في حالة الطهر مخالف للسنة، لأنه مسبوق بطلاق في حالة الحيض. يعني كل عراقيل في سبيل إبعاده عن التطليق بدون تفكير وبدون رويه. الطلاق يقع مو هيك شيخ؟ بس انا الطلاق لا انا هلا ماني في صدد يقع او لا يقع، صدد من العراقيل هل وضع الشارع في طريق المطلق. لكن لو توفرت هذه الشروط كلها واخيرا يعني ما طلق في الحيض، ما جامع في الطهر، وعقله طبيعي كل شيء، وما أشهد طلق بدون إشهاد، بتم هذا الطلاق معلق يعني غير واقع لحتى يجيب شاهدين تاو يا جماعة أنا طلقت زوجتي عن محض رغبتي وإرادتي. في هذه الشروط اللي معلش في هذه الشروط التي من الصعب خاصة مسلمين آخر الزمان أنه يطبقوها. ليه؟ لسببين اثنين. السبب الأول جهل. مين بيعرف نظام الطلاق في الإسلام من الشعب؟ أنا أبلغ من خاصة الشعب، من علماء الشعب اللي يوجهون ما هن دارسين نظام الطلاق في الإسلام. المهم هذا السبب الأول، الجهل بأحكام الإسلام في هذه المسألة. الشيء الثاني، ما في تربية إسلامية حتى تحملهم على تطبيق مثل هذه الأحكام الشرعية. لكن نفترض نحن أنه إنسان موجه ومعلم تماما وطبق كل هذه الشروط لكنه طلق بدون إشهاد. هذا الطلاق لا يقع إلا إذا أشهد. شو بيريد بقى أنت عندك سؤال؟ إذا ما أشهد بنتي شلون؟ إذا ما أشهد بنتي الطلاق ضل. شلون مشي يعني؟ أنا عم أقول معلق معنى غير نافذ. ليه ما في إشهاد معناها يشهد بعد ما طلق ولو كانوا غايبين يروح يقول لهم أنا أشهدكم يا صار معي كذا وكذا ولو كانوا غايبين. لا لا مو شرط يكونوا حاضرين. مو شرط الشيء الثاني بغير الحيض كمان إذا فيه توابع يا سيدي كيف؟ إذا كانت حائض بيطلقها وكذا في شيء ثاني وهو الطهر لما بيجي لها معها بيكون طارئ. في أشياء ثانية عقبات برضو ما بذكر الآن في شيء غير اللي ذكرته. الشهود لازم زي شهادة الكتابة يعني شهدين لا لا مو شرط كأي العقود مو شرط الكتابة فيها زي اللي في الكتابة يعني شهدين بدون زي اللي في الكتابة يعني كل شغلة مثل شهادتين ما نحن عم نقول شهدين ها نعم نعم الدعوة إلى جماعة أو حزب أو فكر معين يحمل الإسلام. تعرف اليوم المسلمين مبتلين بكثرة الجماعات والأحزاب والأفكار. هنا تسوي أنا طبيعة الزمان خطيب ما تعرف خطيب بعدين أكل بطيخ فالدعوة كثير من هؤلاء الناس يجهدون أنفسهم لكي يدعون الناس لمثل هذه الجماعات هذه الأفكار ثم يقول إنه هذه الدعوة سطح إنه هذه الدعوة هي الإسلام ولا إسلام سواها. فنحن نقول له الدعوة يجب أن تكون ليست لفكرة معينة لحزب معين جماعة معينة. الدعوة يجب التي تكون فيها الأجر والبركة من الله عز وجل للداعي أن تكون الكتاب والسنة للدين الصحيح دون النظر في مثل هذه الجماعات الضيقة. ما السؤال الآن؟ ما رأيك بهؤلاء الناس الذين يعني يجهدون أنفسهم مثل هذه الدعوات؟ بدو إياه يصير تحريري، بدو إياه يصير من الإخوان المسلمين، بدو إياه يصير من جماعة الأحباب هذول اللي بيروحوا بيسافروا شغلات بيعيشوا 30 سنة و 20 سنة هو ما بيعرف أبسط المبادئ الإسلامية. هذه الدعوات كلها قائمة على لا علم بالإسلام. هذا الداعي ثم يدعي يقول لك في سبيل الله ما بتلحق تبلع ريقك معه كان قال في سبيل الله دعوة إلى الإسلام. مثال حزب التحرير كمثال حينما يسجنون من قبل المخابرات يعذبون إلى آخره يقولونهم وهم المخابرات يعلمون دواخلهم يقولون لهم اكتب تبرؤ من هذا وإنه هداف إحنا نخرجك من هو بروعه. هذا إنكار للإسلام. لا أنا بموت يا أخي ولا والله لا هو من باب الإخلاص كونه مخلص لله عز وجل لا يريد أن يقول هذا وهو لا يعلم أن المطلوب غير هذا. المطلوب ما له علاقة بالإسلام إنه حزب التحرير حزب أنا لست منه وهو إلى آخره. نفس الموضوع طبعا فما رأيك بالدعوة مثل هذه الجماعات؟ هل هو فعلا مأجور حسب اجتهاده وحسب ظنه انه هذا هو الحق؟ وهل العالم الثاني اللي مثلي انا بعارف انه هذه الجماعات ليست هي الاسلام وانما الاسلام اوسع منها جميعا هل لي انا اني ابين لهؤلاء الناس يا اخي دعوتك خليها للاسلام مش لها الجماعة الضيقة؟ على كل حال انا يقول للشيخ انك ما بصير تبين له هذا الكلام. هل لك؟ بقول لك لك ذلك. أيوة. هذه الدعوة إلى مثل هذه الجماعات والظن أن هذا هو الدين الذي لا دين غيره في هذه القضية لأن هذه هي الأش. طيب شو ما راح تفكر؟ هو ما راح تفكر إنه هذا يموت من الله. هنا هون الكلام لا هو هون. لذلك ما أنا بقول موضوع إنه كونه بيعتقد إنه هذه الدعوة التي لا حق غيرها هو هذا. بدنا أستاذي الله يبارك فيك عن البيان في هذا الموضوع. لأنه الدعوات الإسلامية اليوم قائمة غالبا على هذا الأساس. جدا بدون ذكر أسماء. إحنا طبعا ذكرنا أسامي كلام عام. كلامه هو يكون عام مش كلامي أنا. أنا خايف على الشيخ لأنه الكلام مسجل. كيف فيها؟ كلام عام. شيخ مش خايف لا يا عمنا. شو رأيك في الخوارج؟ كانوا ناس هيك يعني متمسكين بالدين وأقوياء في دينهم وما يبالوا بالموت ولا يبالوا أبدا كانوا مستعدين يعملوا. وشو رأيك في الحشاشين؟ الحشاشين ناس حشاشين ما تعرفون الحشاشين؟ ما تعرفون هذول الحشاشين اللي كانوا عنا في سوريا في بعض مناطق العلوية. ما عادي هذا كان. شو رأيك في الشيوعيين؟ تمسك بمبادئهم رهيبة. فإذا هل مجرد تمسك هو دليل الصحة والصواب؟ فإذا شو السؤال الخطير هذا إذا هدمته بكلمة واحدة؟ تعصب وتمكن العقيدة في نفس الإنسان وموته دونها لا يعني أن العقيدة ذاتها هي عقيدة صحيحة. وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن لا نقف عند مثل هذه الظواهر أن والله فلان من حزب فلان يموت دون إيش هذا من بنى عليه شيء. لكن العلم بالذي يدعيه من أصوله التي يعني يتبنى دينه وهو بعيد عنها وهذا المهم اللي لازم نحن نعرف هل هو على صواب أم على خطأ. ثم لا يهمنا بعد ذلك أمات في سبيل محافظة على ضعفه على حزبه أو مات وهو كما قال خالد وليد في كلمته المشهورة ما في جسمي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية وها أنا اليوم أموت كما يموت العير على فراشه فلا نامت أعين الجبناء. فقد يكون صاحب دعوة حق ومع ذلك هو جبان يتراجع ولو شكليا أمام التهديد فهذا لا يدل أن عقيدته منحرفه. لكن لا شك إذا اجتمعت دعوة الحق مع الثبات عليها فهو يكون نورا على نور. لكن مجرد الثبات على الدعوة هذا لا يعني أنه أي صاحب هذه الدعوة هو على حق. والأمثلة كما أشرنا إليها آنفا معروفة. نحن نعرف التاريخ الإسلامي أن كبار أئمة الحديث والسنة امتحنوا في سبيل القول بكلمة الحقيقة لم يكن لها وزن من قبل هذه الفتنة ومن قبل ذاك الامتحان لأنها كلمة دخيلة في الإسلام على سلبيتها وإيجابيتها، وهي القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. السلف الأول لا يعرفون هذه الكلمة، القرآن ليس بمخلوق أو القرآن مخلوق، لكن وجدت عقائد انحرفت عن الفهم الإسلامي الأول، فصدعوا بهذا الفهم المنحرف في هذه العبارة، وهي القرآن كلام الله مخلوق. فاضطر تجاه هذا الأمر الحادث علماء السنة أن يصدعوا بالحق وأن يقولوا كلام الله صفة من صفات الله، وهذا يستحيل أن يكون مخلوقا، فكلام الله غير مخلوق. ثم ابتلى الله عز وجل المسلمين في زمن الخليفة المأمون العباسي المشهور، فكان كل من لا يصرح بأن القرآن مخلوق يهجنه أو يقتله، فكان يدعو الناس زرافات ووحدانا. وحدانا الأشخاص البارسين في علمهم في دينهم إلى آخره، فمنهم من صمد وعذب، وأكبر مثال معروف في ذلك إمام السنة الإمام أحمد. ليس بحثنا في هذا الآن. ومنهم من لم يصمد واستجاب للدعوة لكن قلبه مطمئن بالإيمان، فقال كلام الله مخلوق، لسنا في هذا الصدد. الله يرضى عليك، فاصدرتك جيد. متقول بعدين شو بساوي أنا إذا سألوني؟ قلهم كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ لا غير مخلوق. لا كيف معقول ومعقول؟ خذ المسألة بقى بالتوسع، ولا تشرق وتغرب بإدخال العصف العجل كما يقولون. يا عمي بدنا نعرف مين اللي قال. يا ابن عمي الله يرضى عليك، لأن احنا عم نحكي لك تاريخ الكلمة. أي نعم. ومنهم قلنا منهم من استجاب. ليه؟ خوف، شيخوخة، نحالة، ضعف في البدن، ما بتحمل العصي في السجن، له أعذاره يعني، مختلف الأعذار. الشغل بهالورطة الله يصلح. شو منه؟ خلاص منهم من استجاب. كان من كبار المستجيبين اللي اضطر الإمام أحمد أنه يهجره، وهو قرنه في العلم الإمام علي ابن المديني، هل هو من شيوخ كبار شيوخ الإمام البخاري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.